تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقات الجديدة من إمام كاست. هذا مضيفكم محمد الإمام يحييكم ويتمنى لكم استماعا ممتعا ومفيدا. في هذه الحلقات الجديدة سنبتعد قليلا عن مجال الفلسفة والأدب، وسنحاول أن تكون لقاءات خفيفة علينا جميعا. هذه الحلقات كما قلنا نريدها أن تكون خفيفة ممتعة وأن تكون أيضا مفيدة. تتناول لقاءات مع بعض زملائي من المشرق العربي ورؤيتهم لموريتانيا والصورة النمطية عندهم. أنا اسمي محمد أحمد من مصر. بصراحة موريتانيا عمري ما سمعت عنها يعني أي تفاصيل إلا مثلا في آخر 4-5 سنين، إنما بقيت حياتي كنت أسمع موريتانيا دي في مسابقات المعلومات العامة بس. وشنو كان الانطباع الأول عندك؟ يعني دولة مثلا، انطباع إنها كانت دولة إفريقية غير عربية، ولا كنت أعرف حتى إن هي إفريقية. لا يعني وأنا بقول لك موريتانيا كنت يعني أسمع، ما فيش تصور، يعني ما كانش في تصور غير إن موريتانيا دي هي الإجابة بتاعت سؤال بلد المليون شاعر في مسابقات المعلومات العامة. إنما فين بقى موريتانيا؟ شكلهم عمل إزاي؟ بيعملوا إيه؟ كل الكلام ده ما كنتش أعرف عنه أي حاجة. بس هو الواحد بيبقى حافظ كده ان ايه اجابه سؤال بلد المليون شاعر هي موريتانيا. صحيح، ذكرت المسابقات هذه صراحه. في الرحلات بقى في المدرسه وكده كنا نركب الاتوبيس ويعملوا لنا مسابقات كروت كده، جوله. ايوه، مسابقات معلومات عامه. فكانت موريتانيا هي بس دي الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها عن الدوله اللي اسمها موريتانيا. طيب، واول شخص موريتاني لقيته كان قديم ولا يعني في حدود سنة كام؟ تقريبا قابلت اول شخص موريتاني 2015. كان في 2015، وكان قريب وعهد يعني. قريب وعهد، انت تاني شخص موريتاني اعرفه يعني. وكان في التدقيق اللغوي كما هو يعني تيبكال ستيريوتايب، يعني الصورة النمطية المشهورة. لكن بس استغربت انه يحكي عربي، انت عارف الضجه اللي اثارها مدحت شلبي. لا بس انا كنت عارف انه بيتكلم عربي. انا كنت عارف ان موريتانيا دوله يعني عربيه. ما كانتش مفاجاه بالنسبه لي. لا ما كانتش مفاجاه بالنسبه لي، خصوصا انا تقريبا في 2012 بدات اتعرف على شويه ناس يعني بيدرسوا علوم شرعيه وكده. فكان كمان مجال ما شاء الله. فكان المدارس الشرعيه في موريتانيا دي يعني كنت بسمع كتير عنها، ان هي واحده من الحواضر الاسلاميه المشهوره. صحيح. والقديمه واللي ليها تاريخ. صحيح. واللي في منها علماء كتير في مجالات مختلفه من العلوم الشرعيه. من الغريب مش بس انه في مصر كان في شيخين معروفين، واحد اسمه ولد التلاميذ، وهذا كان عنده كرسي بالأزهر. والغريب أنه في كتاب الأيام لطه حسين بيذكر هذا، بيقول له الشيخ الشنقيطي كانت عنده حلقة في جامع الأزهر. ثاني كان محمد الأمين، وكمان كتب كتاب مشهور اسمه الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، مكتبة الخانقي في القاهرة، ولسه موجود تراثهم لحد الحين. يعني المكتبة المصرية دار العلوم وكذا، بس نادر من المصريين اللي غير يمكن المتخصصين في المجال. بس عند الأزاهرة تحديدا. صحيح. المدرسة الشنقيطية دي معروفة يعني. احنا كمان عندنا المذهب المالكي وماخذينه من مصر، اهم متن بيتدرس ولو ندر بعيد عن موضوعنا. الخليل بن اسحاق، وهذا مصري. كمان عندنا القرافي، هذا مصري. والغريب انه أرافي هذه نسبة للأرافة، بيقولوا الأرافة نسبة لي. العكس يعني، أنا مش عارف، كنت فاكر هو نسبة لي أنه بيروح المقبرة مثلا للتعبد. صح، الأرافة. فيعني العلماء المصري، وعليش كمان عالم مصري مشهور مالك اسمه عليش، أنا بقول عليه عليش لأنه ما كنا نعرف النطق السليم. ما طول عليك يا دكتور، شكرا جزيلا لك، وكان صراحة كانت الطباعة طيبة، وشكرا كثير لك. ربنا يكرمك، شكرا جزيلا.